بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فوقفنا في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح عند قوله: وأما من أحرم بالحج مفردا. نعم. للحاضرين والسامعين، قال الشيخ رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يسقط إحرامه للعمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقطت الهدي لأحدثت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست على إحرامها بالعمرة. نعم. قوله رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، تقدم أن المعتمر يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر وقد تمت عمرته، والمتمتع كذلك يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر أو يحلق بحسب قرب الحج أو بعده، وتكون عمرته قد تمت بذلك، ويبقى حلالا لا محظور عليه من محظورات الإحرام إلى اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة كما سيأتي. أما من أفرد الحج فإنه يطوف طواف القدوم. من كان مفردا، يعني من قال لبيك اللهم حجا، فالطواف في حقه هو طواف قدوم، وهو سنة ليس بواجب، هو سنة من سنن الحج، فيطوف طواف القدوم يفتتح به حجه، لأن الحج يبدأ بطواف وينتهي بطواف، يبدأ بطواف القدوم وينتهي بطواف الوداع، يفتتح حجه بطواف القدوم ثم يسعى سعي الحج. هذا بالنسبة للمفرد أو القارن، يطوف طواف القدوم وهذا سنة، ويسعى سعي الحج، والسعي فيه خلاف كما سيأتي هل هو ركن ولا واجب. وإن شاء اكتفى بالطواف وحده وأخر السعي فيسعى مع طواف الإفاضة في يوم النحر، لأن المفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن شاء سعى الآن مع طواف القدوم وإن شاء أخر فما في بأس، هو بالخيار. إذن الطواف في حق المفرد والقارن طواف قدوم، والسعي سعي الحج، سعي الحج. فإذا فرغ المفرد والقارن من الطواف والسعي يبقى محرما، يبقى محرما، وينطلق في اليوم الثامن إلى منى كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا وهذا هو القارن، فيسن له أن يفسخ إحرامه للعمرة. هذه السنة، يعني المفرد إن شاء بقي ويفعل ما تقدم، وكذلك القارن، وإن شاء المفرد والقارن أن يجعلوا هذا الحج عمرة، إلا القارن إذا ساق الهدي من الميقات يبقى محرما. جيد، يعني ممكن أن الحج ينسخ بعمرة، يتحول المفرد إلى متمتع، يتحول القارن إلى متمتع إذا لم يسق الهدي، ما في بأس، وهذه السنة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي. طب لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر أصحابه بذلك، أن يجعلوها عمرة. الصحابة الذين قدموا إلى مكة كان بعضهم مفردا وكان بعضهم قارنا، أما المتمتعون فإن النبي طبعا ما أمرهم بشيء، لأنه هم سوف الآن يؤدون عمرة، وإنما أمر النبي جميع المفردين من أصحابه وجميع القارنين من أصحابه بأن يجعلوها عمرة، إلا من ساق معه الهدي يبقى محرما. هذا الأفضل، هذه السنة. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معه. لأن الصحابة لما النبي أمرهم بالعمرة وبأن يحلوا بعدها تعجبوا أنه هو عليه الصلاة والسلام هو نفسه ما أحل من عمرته، فبين لهم السبب، قال لهم إني سقط الهدي، وقال لهم أيضا عليه الصلاة والسلام قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يدلك على أن التمتع أفضل، والله أعلم. كيف؟ من هو هذا؟ لا، حتى ولو طاف، يعني حتى ولو طاف ثم سعى ثم أراد أن يجعلها عمرة تكون عمرة، ما في بأس. ولكن العكس، من أحرم بعمرة، يعني المتمتع المفرد والقارن، لو طاف سعى ثم أراد أن يجعلها عمرة تكون عمرة، سبحان الله، يحلق ويقصر ويتحول ذاك الطواف إلى عمرة وذاك السعي إلى عمرة، سبحان الله. أما العكس، المتمتع لو قال لبيك اللهم عمرة فإنه ما يحولها إلى حج، أي ما تتحول عمرة عمرة، ولكن له أن يدخل عليها الحج فيتحول إلى قارن، ولكن بشرط قبل أن يبدأ في الطواف، قبل أن يشرع في طوافها، واضح؟ يعني لو قال لبيك اللهم عمرة وقبل أن يطوف، أي قال لبيك اللهم حجا وعمرة، فتحول من متمتع إلى قارن، ما في بأس. ولكن إذا شرع في العمرة، إذا شرع في الطواف ثبتت العمرة، ما يدخل عليها حجة، والله أعلم. إذن كما تلاحظون أن الحج ينسخ إلى عمرة، والعمرة لا تنسخ إلى حج، يعني الكبير يتحول إلى الصغير وليس العكس، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حرمت امرأة نفسك بعد إحرامها بالعمرة، لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطف، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطف قبل يوم التروية أحرم من حج من مكانها الذي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قرابة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الثمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت البيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تخرجي من البيت حتى تطهري، متفق عليه. قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة، يعني امرأة أحرمت بعمرة متمتع، قالت لبيك اللهم عمرة في الميقات، فلما وصلت إلى مكة أصابها الحيض، والحائض ممنوعة من الطواف، فماذا تفعل حينئذ؟ تترك الطواف، لا تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة يكون تابعا للطواف، لا تفعل هذا، وتفعل ما بقي من أعمال الحج كما قال الشيخ كما سيأتي الآن في القراءة. وحينئذ هذه المرأة المتمتعة يتحول تمتعها إلى قران، فتكون قارنة، يعني هي الآن كانت معتمرة، فحينئذ أدخلت الحج على العمرة، وهذا الذي قلنا قبل قليل، تدخل الحج فتكون بدلا من متمتعة قارنة. ما الذي اضطرها إلى هذا الشيء؟ الحيض، لأنها ممنوعة من الطواف، فحينئذ تتحول من نسك إلى نسك. وحديث عائشة فيه خلاف بين العلماء، يعني هل عائشة تحولت إلى قارنة أم تحولت إلى مفردة، يعني هل رفضت العمرة، فسأل فيها خلاف قوي بين العلماء، والله أعلم. يقول رحمه الله: والحاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. هنا قد يسأل سائل فيقول: أرأيت لو أن هذه المرأة طهرت من الحيض قبل أن ينطلق الناس إلى عرفة؟ نقول: الحمد لله، حينئذ تأتي بالعمرة. تأتي بالعمرة ما لم تصل إلى عرفة، فإذا وصلت إلى عرفة انتهى، لأنها بدأت في ركن الحج الأعظم. لكن لو طهرت قبل عرفة تأتي بالعمرة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها طهرت في عرفة. عائشة تعرف حاضت لما وصلت إلى مكة والنبي منعها من الطواف، وطهرت في عرفة، ومع ذلك النبي ما أمرها أن تذهب وتأتي بعمرتها. واضح هذا الكلام؟ المرأة إذا حاضت تمتنع، لكن إذا طهرت قبل عرفة فإنها تأتي بعمرتها، ما في بأس، وتكون متمتعة كما قال الشيخ: طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج. الشيخ نقيدها بيوم التروية، والظاهر أنه يوم عرفة. لماذا؟ لأن ما في دليل يمنعها من أن تأتي بعمرتها إذا طهرت، حتى لو كانت في يوم التروية، ولكن التقييد بعرفة أفضل، لأن عرفة ركن. أما مكوث الحاج في اليوم الثامن في منى هذا سنة ليس بواجب، لكن وقوف الحاج في عرفة في اليوم التاسع هذا ركن، فلا تؤمر الحائض بالرجوع، لأنها الآن هي متلبسة بركن من أركان الحج، فتكمل مع الحاج. لكن لو طهرت في يوم التروية لها أن تعود وأن تأتي بعمرتها، لأنها الآن ليست متلبسة بواجب، يعني بقاؤها في منى ليس واجبا عليها. البقاء في منى في اليوم الثامن سنة، المبيت في منى في ليله التاسع سنة، ما هو واجب، وإنما هذا كالتهيئة للانتقال إلى عرفة، يعني حتى يتجمع الحجاج في منى في اليوم الثامن، ثم في صبيحة اليوم التاسع ينطلقون إلى عرفة. فبقاء الحاج في منى في اليوم الثامن ومبيته في ليلة التاسع في منى هذا كله سنة، فما يمنع الحائض من أن تأتي بعمرتها، والله أعلم، إذا طهرت في ذلك اليوم. لكن إذا انطلقت إلى عرفة فقد تلبست بواجب، فحينئذ أو بركن كان الحج، فحينئذ لا تعود، والله أعلم. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى. يعني الحائض الآن إذا غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا متأخرة، في اليوم التاسع أو في اليوم العاشر يوم الحادي عشر، فحينئذ إذا أصابها الحيض ومنعت من الطواف ومن العمرة حينئذ تدخل الحج، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما أدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها. وإذا غلب على ظنها أنها تطهر قبل يوم عرفة فحينئذ نقول لها الأفضل انتظري، اصبري، ابقي على إحرامك وعلى عمرتك حتى تطهري، اصبري. فإذا قضيت العمرة حينئذ تحرمين بالحج في اليوم الثامن، هذا هو التفصيل. فالشيخ يقول هنا: فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكان الذي مقيمة فيه. هو على التفصيل، على التفصيل. إن غلب على ظنها أنها لن تطهر قبل يوم عرفة فإنها مباشرة تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وإن غلب على ظنها أنها تطهر قبل يوم عرفة فإنها تتريث تصبر، فإذا طهرت قضت عمرتها وأحلت منها ثم أحرمت بالحج والحمد لله. الأمر في ذلك يعني سهل، فيه توسعة. يقول رحمه الله: وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر، يعني مزدلفة. ورمي الجمار في منى والمبيت في مزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإن طهرت طافت بالبيت أي طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا. لماذا طواف واحد وسعي واحد؟ لأنها قارنة، والقارن أعماله في الحج كأعمال المفرد، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. في حديث عائشة أنها حاضت بعض إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، يعني من المضي إلى منى ومن الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهر. اتفقنا عليه والحمد لله. أحكام الحائض والنفساء في مسائل الحج والعمرة مندرج، وهو من فروع القاعدة الشرعية الكبيرة: المشقة تجلب التيسير. الحمد لله. نعم. وإذا رمت، قال رحمه الله: إذا رمت الحائض والنفساء العمرة يوم النحر قصرت من شعرها حل لها كل شيء، حرم عليها من الحرام تطيب ونحر إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طوافت وسعت على الطهر حل لها زوجها. إيه نعم. وهذا التحلل الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة، والأفضل أن ينضم إلى ذلك الحلق أو التقصير. وأما التحلل الكامل يحصل بالطواف، بطواف الإفاضة. فالحائط أو النفساء كما قال الشيخ رحمه الله إذا رمت وقصرت، إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء، حرم عليها بالإحرام، تضع طيبا وتضع نقابا وتلبس قفازا، ما في بأس، لأنها أصبحت حلالا. ولكن يحرم عليها شيء واحد كما قال الشيخ: الزوج، حتى تكمل حجها بطواف الإفاضة، وهذا كالنساء الطاهرات. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. اليوم الثامن هو اليوم الأول من أيام الحج، والحج عموما ستة أيام على سبيل الاستحباب، أو خمسة أيام. اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا أيام الحج. هذه الأيام التي فيها المناسك. اليوم الثامن ويسمى بيوم التروية ينطلق فيه الحجيج إلى منى، وسمي بيوم التروية لأنهم يروون الدواب استعدادا لعرفة، لأن عرفة بعيدة، أما منى قريبة من مكة، يعني ستة كيلوات تقريبا بينها وبين مكة، أما عرفة بعيدة قريبة من 20 كيلو أو كيلا، من 20 كيلا والله أعلم. فينطلق الحجاج جميعا إلى بعد، طبعا المتمتع في هذا اليوم يلبي بالحج، المتمتع الذي اعتمر وانقضت عمرته وأصبح حلالا ويلبس الثياب ويغطي رأسه ويحلق شعره، المتمتع اليوم يلبي في اليوم الثامن، اليوم يقول لبيك اللهم حجا. من أين؟ من مكان الذي هو فيه، من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في مكة حتى لو كان في منى، لأن بعض الناس يذهب إلى منى قبل ذلك، بعض الناس يذهب إلى منى قبل اليوم الثامن بأيام، الله المستعان. على كل حال، من مكانه الذي هو فيه يقول لبيك اللهم حجا. وحتى أهل مكة أيضا، المكي إذا أراد أن يحج، المكي أهل مكة، المكي إذا أراد أن يحج متى ينطلق ومتى يلبي؟ في هذا اليوم أيضا، في اليوم الثاني، من مسكنه من بيته يغتسل ويتطيب ويتهيأ ويلبس ملابس الإحرام ثم يقول لبيك اللهم حجا، وينطلق إلى منى مع الحجاج، ويتجمع الحجاج في اليوم الثامن في منى. هذا مقصد من مقاصد الشريعة، حتى الناس يعني تتآلف تتعاضد، يشعر المسلمون بالقوة والاتحاد والاجتماع، يجتمع جميع الحجاج في هذا المكان في منى في اليوم الثامن، حتى يتهيأوا للدفع إلى أين؟ إلى عرفة، فيصلون. يعني طبعا الحجاج يجتمعون من الصباح، والسنة أن يصلي الحاج الظهر في اليوم الثامن في منى، يعني أن يكون الدفع متى؟ صباحا. فيصلون هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، يعني كل صلاة تصلى في وقتها ولكن بالقصر، يعني الرباعية تصلى ركعتين، فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين في وقتها بدون جمع، منى ما فيها جمع، قصر فقط، ويبيتون ليلة التاسع، ويصلون الفجر في منى أيضا، وبعد الفجر الانطلاق إذا طلعت الشمس. طيب، على كل حال هذا هو اليوم الثامن وهذه أعماله. اليوم الثامن قد يسأل سائل هل في شيء واجب؟ الجواب لا. الانطلاق إلى منى والصلوات في منى والبقاء في منى والمبيت في منى في ليلة التاسع كله سنة والحمد لله. يعني لو أن حاج مثلا جاء في اليوم التاسع وطاف طواف القدوم انطلق إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع، ما عليه شيء، لم يترك واجبا، خلافا لما ذهب إليه بعض أفراد من العلماء، ولا يلتفت إلى قولهم، هو قول ضعيف جدا، كالشوكاني ونحوه لما يقولون أنه هذا طواف القدوم واجب أو المبيت في منى ليلة التاسع واجب، لا ليس بصحيح، هذه قول ضعيفة شاذة والحمد لله. إذن هذا هو المشروع في حق الحاج في اليوم الثامن. أنا قدمت هذه المقدمة حتى يتضح لنا كلام الشيخ رحمه الله. نقف عند هذا الحد، في يوم السبت إن شاء الله نتابع، والحمد لله رب العالمين.